محمد بن دينار الأزدي ثم الطاحي بمهملتين أبو بكر بن أبي الفرات البصري. البصري؟ ها؟ البصري؟ إيه؟ طيب. صدوق سيء الحفظ، رمي بالقدر وتغير قبل موته من الثامنة، خرجه أبو داود والترمذي. إذن هو هذا. ما رأيك؟ محمد بن دينار البصري؟ الأنطاكي البصري؟ مو الأنطاكي، الطاحي. ها؟ نسبة الطاحي. الطائي؟ لا، الطاحي. الطاحي البصري. نعم. صدوق أخرج له في حديثه. صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ. نعم. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخنا من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات. يعني أن, أن, أن, أن تحريم عدم تحريم مصر ومصرتين يعني ويحرم ما وراءه اللي هو 3 فما فوق. نعم. وعن عائشة فقالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخنا من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا هو الدليل على أن الحد الأدنى هو 5، وأن ما دون 5 لا يحصل به التحريم. وفيه أن ذكر 5 ناسخ لذكر 10 من قبل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك أي على 5، فيكون الحد الأدنى هو 5 رضعات هي التي يحصل بها التحريم، وما دونها لا يحصل به التحريم. والحديث 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات. وفي بعض الروايات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، يعني 5 معلومات. وهذا الحديث فيه مثالان من أمثلة النسخ. النسخ، نسخ التلاوة هو الحكم، ونسخ التلاوة دون الحكم، لأن 10 رضعات نسخت تلاوتها وحكمها، و5 رضعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وهذا مثل آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، فإنه نسخ تلاوتها وبقي حكمها، ف5 رضعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، كما أن الشيخ والشيخة نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فهذان مثالان من أمثلة النسخ إلى بدل إلى من حيث التلاوة والحكم. الأول نسخت تلاوته وحكمه وهو 10 رضعات، والثاني نسخت تلاوته دون حكمه. أما ما نسخت حكمه وبقيت تلاوته فهذا مثل والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، فإنها نسخت بالآية التي هي قبلها، وهي الاعتداد ب4 أشهر و10. هذا ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن مالك عن معن. مالك وهذا مقلوب. يعني هذا مقلوب، هذا مقلوب، لأنه معن هو الذي يروي عن مالك، وليس مالك هو الذي يروي عن معن. فيعني معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب في 6، ومالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في 6. وقد سبق أن مر بنا أن رواية الأكابر عن الأصاغر فائدتها ألا يظن القلب في الإسناد، فائدتها ألا يظن القلب في الإسناد، لأنه إذا لم يكن

يعني رجل متزوج جاءت امرأة قالت أنا أرضعتكما لكني شاكة، هل تمت خمس أو أقل؟ هل يفتى بما أفتى؟ والله إذا كان ما تزوج ولم يحصل التزويج فيعني الاحتياط أولى ألا يتزوج، لأن قد يحصل جزم ثم يحصل المفارقة. وأما إذا كان الزواج قائم فلا يعني يترك بمجرد الشك. ما قولكم فيما أورده الشارح يقول قوله تزوجت امرأة، وفي رواية للبخاري أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءتنا امرأة سوداء قال الحافظ ما عرفت اسمها قد أرضعتكما، وفي رواية للبخاري قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية للبخاري فقال لها عقبة ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني، وقد فأرسل إلى آل أبي إيهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا. ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف بها. هل يكون هذا هو يعني مجال التكذيب؟ مجال إيش؟ يعني قوله كذبتي أو إنها كاذبة، ويقول إنه ما علمت أن أرضعتني، وأرسل إلى أهل زوجته فقالوا ما أرضعت صاحبتنا. يمكن قولهم، لكن يعني المثبت مقدم على النافي، لكن يمكن يكون قوله يعني إنها ما أرضعت، يعني إنها بنى ذلك على أنه كذب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. نعم. وش بعده؟ باب ما جاء ما ثم رد أبو عيسى باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، ما أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، يعني فلا تحرم في الكبر وإنما تحرم في الصغر، في الوقت الذي يكون الرضاع فيه مغذيا، وأما الكبير فإنه لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالطعام، فلا يحصل به التحريم، وإنما يكون التحريم فيما كان فيه مجاعة ويسده ويغذيه اللبن ويكفي فيه اللبن، وهو ما كان دون الحولين، وهما نهاية إكمال الرضاع، كما قال الله عز وجل والوالدة في رضاعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فما كان في الحولين فإنه يحصل به التحريم، وما كان فوق ذلك فإنه لا يحصل به التحريم. وعلى هذا فيكون رضاع المحرم

وأما إذا كان الأمر إليها فإنها لا تختاره، فقال إنما أنا شافع فلم تقبل الرجوع إليه. فالترجمة باب المرأة تعتق لها زوج، إن كان حرا فإنها سوته بالحرية، وإن كان يعني مثلها رقيقا فإنها زادت عليه وصارت يعني خيرا منه، لأنها حرة هو عبد. وزوج بريرة اللي هو مغيث كان عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولم تبقى معه. وقد ورد في الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن ابن عباس، وكلها تدل على أنه عبد، وجاء في بعضها أنه حر، وهذه الرواية شاذة يعني ما صح منها، فإنه يكون شاذا لأن القصة واحدة، لأن كلها تتعلق برجل واحد، هل هو حر أو عبد، والأحاديث المتعددة الصحيحة تدل على أنه عبد، ومن أجل ذلك خيرت، وإلا لو كان حرا فإنها تساويه ولا تخير، لو كان حرا فإنها تساويه ولا تخير. فإذا ما جاء من ذكر الحرية في بعض الروايات الصحيحة يعني يكون شاذا. نعم. قال حدثنا علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحابه الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم مرة ذكره. قال حدثنا هناد. وقوله هو ولو كان حرا لم يخيره، لم يخيرها ولو كان حرا لم يخيرها، هذا قيل من كلام من دون عائشة. هشام بن عروة عن أبيه. هشام العروة عن أبيه عن عائشة. أي نعم، يعني ما أدري هو هشام ولا يعني مهم، من دون عائشة، هو الذي قال لو كان حرا لم يخيره، لأنه يكون عند ذلك ساوته، هي ما تميزت عليه، كانت ساوته بهذه الطريقة فلم يخيره لأنها كانت مثله، ما فاقته وما زادت عليه يعني وصفا يجعلها تخير، فهذا مدرج من كلام إما هشام ولا عروة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. الأسود ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها مر ذكرها. قال كان زوج بريرة حرا. هذا هو الذي يعتبر شاذ لأن الإسناد صحيح، ولكنه مخالف للروايات الصحيحة التي تدل على أنه عبد أو تثبت أنه عبد. وروى عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وابن عباس أحد العبادلة الأربعة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا روي عن ابن عمر. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا اعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا. نعم. هذا الشاذ. نعم. كان زوج بريرة حرا، هذا هو نفس اللي راه اللي مر رواية. نعم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش. نعم. أبو عوانة. وعوانة مرة ذكره الوضاح بن عبد الله. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال حدثنا هناد عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة، يوم اعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. وهذا يعني في بيان أنه عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر.